هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع إبداعات واحد من أكبر ملحنينا، هو شيخ الملحنين زكريا أحمد، الذي فارق دنيانا في 15 من شهر فبراير عام 1961. لم يكن زكريا أحمد مجرد ملحن كسائر الملحنين، حيث كان صاحب مدرسة في التلحين لها سماتها وخصائصها، كما كان صاحب رسالة لها أبعادها، فقد آل على نفسه أن يحافظ على طابع الغناء العربي ومقامات الموسيقى العربية وإيقاعاتها المتعددة. وكانت سمات مدرسته اللحنية وخصائصها تتلخص في الأصالة والعراقة. بدأ زكريا أحمد حياته الفنية منشدا في بطانة الشيخ علي محمود، يردد مع زملائه المشايخ القصائد والموشحات الدينية، فاكتسب خبرة ومعرفة بأسرار فن الإنشاد الديني. وحين اتجه زكريا أحمد إلى التلحين، كانت بشائر ألحانه الأولى مجموعة من الموشحات الدينية، منها يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب، مقام عراق. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مقام هزام. حي أرض الحجاز ويذكر حماها، مقام هزام. يا إله العرش يا رب السماء، مقام سيكا. واخترت لك منها صديقي المستمع موشح حي أرض الحجاز واذكر حماها، بارك الله سهلها ورباها، شرفت كعبة وحلت مقاما، وذكت روضة بمن في ثراها، مرسل بالهدى إلى الحق داع، إن دعته النفوس لبى نداها. تأليف شاعر الشباب أحمد رامي، مقام هزام. أداء فرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Hey. وبعد أن لحن الشيخ زكريا أحمد الموشحات والقصائد الدينية، اتجه إلى الألحان الخفيفة المسمى بالطقطيق، والتي كانت منتشرة خلال العشرينيات وحتى مطالع الثلاثينيات من القرن العشرين. فغنت له منيرة المهدية وعبد اللطيف البنا ونعيم المصرية وصالح عبد الحي وأمين حسنين وزكي مراد، ثم غنت له أجيال أخرى من المطربين والمطربات أمثال فتحية أحمد وأم كلثوم ونجاة علي وليلى مراد، ومن الأجيال التالية لهم محمد فوزي ومحمد أنديل وإسماعيل شبانة. ومن المطربة الرقيقة ليلى مراد نستمع إلى هذه الطقطوقة: حبيت وشفت كتير وقليل، مليش مثيل ولسه عايز مني دليل، ده شيء جميل. كلمات الشاعر الغنائي حسن صبحي، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، مقام نكريز. أمر إني أهواك نزل زكريا أحمد إلى ميدان المسرح الغنائي، فاشترك مع اثنين من ملحني المسرح هما إبراهيم فوزي وأمين صدقي في وضع ألحان رواية دولة الحظ تأليف الأديب بديع خيري، وقدمتها فرقة علي الكسار عام 1923. وبعدها لحن الشيخ زكريا العديد من المسرحيات التي قدمتها إلى جانب فرقة القصار، كل من فرق نجيب الريحاني ومنيرة المهدية وأولاد عكاشة. ومن رواية علي بابا التي كتبها الأديب الكبير توفيق الحكيم ونظم أغانيها الفنان بديع خيري ولحنها زكريا أحمد وقدمتها فرقة أولاد عكاشة عام 1926، نستمع إلى هذه الزفة: خمستين وخميسة من عين الحساد، رشوا ملح في الزفة، أيتها برنسيسة إيش تكون يا أولاد. مقام هزام، وتؤديها فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. من عين الحرسان، أيها الحافظ زفة أيها برنسيسة اشتكوا يا ولاد كم بعرستنا الخفة يا خمستي وخميسة خمستي وخميسة من عين الحسان وشو الحافظ زفة أيها برنسيسة اشتكوا يا ولاد كم بعرستنا الخفة في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين تعانق فن زكريا أحمد مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر أحمد رامي، وكان أول لقاء بين الثلاثة في طقطوقة اللي حبك يا هناه في نعيمه أو شقاه. ويعتبر زكريا أحمد خامس ملحن في حياة أم كلثوم بعد الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي ومحمد الأصبجي وداود حسني. عرف عن زكريا أحمد أنه كان سيد من لحن الدور الغنائي بعد إبراهيم القباني وداود حسني وسيد درويش، وقد غنت له أم كلثوم أحلى أدوارها الغنائية، نذكر منها هو ده يخلص من الله، إمتى الهوى يجي سوا، يا قلبي كان مالك ومال الغرام، آه يا سلام زاد وجدي آه، ابتسام الزهر يشبه للحبيب، مين اللي قال إن القمر يشبه لمحبوب الفؤاد، ياللي تشكي من الهوى هون عليك. من هذه الأدوار تغنينا أم كلثوم ياللي تشكي من الهوى هون عليك واشتري قلب الحبيب بدموع عينيك. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام بياتي. Thank you.